برضه العبادة لله المطير المختار يعني هو مش مثلا هي اختيار مش موصول بالمسلمين فقط لكن هو في النهاية الحالة نفسها لذلك المظاهر اللي احنا بنحاول نوصلها في نفسنا هي زي الأعراض المريض بتكشف عن حقيقة المرض ولكن علاجها ليس يعني زوالها ليس علامة على وجود العلاج احنا بس محتاجين نرصد نضغط شوية على عقولنا ونفتكر بعض المظاهر اللي فينا يا ترى انا مثلا لو واحد صاحبي مثلا تعب او واحد بلاش واحد صاحبي واحد مثلا جارنا في منطقتنا شكلي كده شبهي زي ما هو بيقول يعني تعب او مرض او ابن البواب تأثري بأيهم اكثر اشفاقي على ايهم اكثر اقبالي على ايهم اكثر وهكذا وانا داخل الجامع بسلم على مين وبسلمش على مين وانا مش عارف ايه بشكل عام عايزين ايه نفعص في الشغل في البيت في الجامعة في اصحابي في معارفي في قرايبي في كذا ازاي بقيم الناس ازاي بتعامل معاهم ازاي بنظر لهم ازاي بتحرك بينهم ازاي بوجه ازاي بقبل التوجيه ازاي بنصح ازاي بقبل النصح ازاي وهكذا عشان نكشف احنا كل ده بس يعني هو الشعور بالخطر جزء مهم جدا باذن الله العلاج كل ده لسه ما دخلناش فيها هنعمل ايه عشان نحل المصيبه اللي احنا فيها دي بس عايزين نتاكد ان احنا اصلا واقعين في مصيبه والا هيبقى كل الكلام ده كلام معرفي احنا قفت الدوره ان احنا نطلع منها بمعارف كبر وحش وعب وحش بس انا لسه ما زلت زي ما انا او ما زلت اصلا شايف ان انا اصلا مش مخاطب بهذا الكلام فانا عايز افحص عشان يعني يتضح ليا جزء من قصاصات الصوره انا عايز اتاكد ان انا مصاب بهذه المشاكل انا في عندنا انا شخصيا عندي انا في مشكله عايز انا اعالجها وبعدين ابدا اكلم غيري فيها وبعدين ابدا اوجه الكلام لغيري بس انا عايز انا يعني اشد المرايه كده احطها قدام عينيا فكتابه المظاهر بقى تبقى بهذا الشكل ان شاء الله لا سيما يعني حبذا لو كتبت بقى موقف يعني مثلا انا فيها مظهر مثلا الانفه لازم الاكل يكون معمول او متقدم بشكل معين يا سلام بقى لو كتبت موقف او موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة بتقول كان يفتح التمرة فيفتش في التمرة فينفض السوس ويأكلها كان إذا وقع الأكل نفضه في هدومه وأكله بسيط أنا لا يعني ما معلش نفسي مش سهل خلاص بكيفك بس بقى عارف إن ده غلط نرصد بس الحالة وبعدين نفكر في علاجها مش الحل إن أنا إيه أكره نفسي إن أنا آكل الأكل ده لا بس أرصد إن دي حالة غلط ما بقاش ظن إن أنا إيه لا بس أصلا ليه أسلوب في الحياة بعد إذنك مش قصدي نمطي كده انا دماغي كده ريحني مش اسمع كده معلش يا اخوانا اصل انا ما بعرفش انام غير في بيتنا ما بعرفش انام على سريرنا اصل انا لازم مش عارف كوبايه الشاي تكون معموله بشكل معين ما بعرفش اصل انا مش عارف ايه وقيس بقى لا ما اصل انا الصراحه ما بعرفش البس غير تيمبرلاند يعني اي حاجه ثانيه الصراحه حد ما بتجيبش معايا سكه مش اصل انا يعني الصراحه بقى اللف في المحلات بقى والتوحيد والنور بقى والكلام ده يعني سيبنا الناس التانيين اي حاجه لا مستهزر كلام مش كده وهكذا يعني مش عارف مش عايزين نقعد ايه نعد مظاهر ويبقى في الاخر برضه نتكلم كلام بعيد عننا فهي كل واحد يبقى الانسان على نفسه بصير احنا استعنا بالله وكتبنا لبعض نصائح قد نكون علاقتنا ببعض مش بالقوه اللي تسمح ان احنا نخبط في بعض الخبطه الكبيره قد يكون عددنا غير كافي ان احنا نخطط يبقى اقوى من كده بس كان يفترض ان يكون رد الفعل او يعني اثر الورق يكون اشد من كده خلاص نضغط بقى على نفسنا اكتر ونطلع و100% كنا في مشاكل اصلا احنا ان شاء الله هنتكلم حالا بعد موضوع الكتابه عن اسباب ده وهنلاقي الاسباب كلها موجوده فينا بالمنطق الاسباب كلها موجوده فيا اسباب التدسيه اسباب عدم تزكيه النفس منين بقى نفسي تزكت ما هو انا زي الناس احنا مثلا ليه ما بنتكلمش روسي عادي ما اتولدناش روسي ما اتربيناش روسي واللغه الاجنبيه في مصر مش روسيه فبنتكلمش روسي طبيعي يعني فلو جه واحد يقنعنا ان احنا فاهمش روسي مش محتاج يقنعنا في حاجه يعني منطقي ان احنا ما نعرفش نتكلم روسي او منطقي ان احنا مش مزكيين ولا حاجه مزكيين منين يعني جت فين التزكيه مفيش الكلام ده لا لا لا الحمد لله الدنيا يعني هي مش كده طبعا انا عارف بس مش بالصوره اللي انت خلاص بخاطرك بس هو الموضوع مش كده فاحنا عايزين بس ان ايه نتاكد ان احنا فينا مشكله لان الاعتراف بالمشكله خطوه خطيره جدا في حلها ان شاء الله بحس ان هو يعني نظره الاحتكار دي ممكن تبقى اهون من نظره الاشفاق اصلا ما هو يعني بس الله يكرمك ايه في من اخطر يعني في ادواء يعني جمع داء يعني في شويه افات كده ايه ممكن تتسرب لنا منها داء التنظير في المواضيع دي مش عايزين بس اخش في ايه في مرحله التنظير عايز اخد الامور ببساطه الاشفاق انا بشفق على الناس زي ما هو قال كده نظره اشفاق مبتذل اكتبها انا لا انا بقع في الاحتقار اكتبها يعني مش عايزين بس ايه ايهم اوحش اصل هو زي ما ابليس قال هي مثقال الذره يخلص والعياذ بالله فهو بقى ايه يعني الاشفاق مثلا انت بتقول ايه الاشفاق اخطر من الاحتقار يعني الاحتقار مش ذره احنا يعني من غير تنظير نكتب كده الموضوع ببساطه ان شاء الله. موضوع ان احنا عندنا شويه مبادئ كده يعني مثلا تحديدا عندنا مثلا في اسكندريه مع الاسف الشديد يعني ما تزعلوش يعني لو حد يقول لي صاحب اسكندراني المجتمع المصري كله عندهم شويه شرايح هم على قيمه الهرم ده اخر يعني مثلا صعيده لهم نظره عندهم وتقييم فلاحين طبعا نظره وتقييم بتوع القاهره ليهم نظره يعني مش كذا ليهم هو عايش معايا يعني واحد اخ صاحبي يعني كنا وانا بخصم على كلامه يعني ما كنتش مثلا ايه مش انا بقى ليه برمي ولا حاجه يعني هو بس اللي نطق بيها بيقول ايه ربنا اصطفى المسلمين من العالم والعرب من المسلمين والمصريين من العرب والاسكندرانيين من المصريين راح الثالث بيهزر يقول له اصطفاك من الاسكندرانيين انا بس مش عايز اقول عشان ما تزعلوش مني يعني وده بصح حالي وحالك وحال ناس كتير يعني بس قصه واحد نطق واحد ما نطقش واحد كتب واحد ما كتبش لكن هي قطط فكريه وهكذا فنرصد نستاذي حالات الهدف بس ان شاء الله ان احنا نفك يعني لو ما خرجناش من المخيم ده كله غير ان احنا بدا يحصل صراع ما بيننا وبين نفسنا بس ان شاء الله لا صراع مش هتسيبنا في صراع مش هتسيبنا في صراع ما غير حل يعني الله مستعان اتفضل على الله ربنا يصحى مستني وقاسي